بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. خسوف القمر ظاهرة كونية تدلل على عظمة الخالق سبحانه وتدبيره لهذا الكون. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وقد كان يربط الناس حادثة الخسوف والكسوف بموت أحد العظماء أو حياته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن هذا المعتقد الباطل، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يدخل القمر كله بمنطقة ظل الشمس فينخسف كامل قرص القمر. وفي بداية الخسوف فإن لون القمر يميل للحمرة، وذلك بسبب الأشعة الحمراء التي لا يمكن امتصاصها من أعلى الغلاف الجوي للأرض. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. طبعا شنو نسوي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر من أكثر الصلوات إطالة صلاة الخسوف، يقولون فزع لما شاف الخسوف، حتى في رواية أنه ظن أن الساعة قد قامت فذهب وصلى، وصلى الناس وراءه ونادى بلال: الصلاة جامعة، ما في أذان، ما في إقامة، تصلى جهرية حتى لو بالنهار، والسنة أن تصلى صلاة طويلة، حتى أنه بالركعة الواحدة كان يقرأ كأنه بالبقرة كاملة، بقدر سورة البقرة كاملة. صلى النبي حتى سمع بكاؤه في السجود، ثم وعظهم بعد الصلاة موعظة بليغة، والصحابة في المسجد والنبي يبكي. هذه صلاة الخسوف عندهم أو الكسوف، هي ركعتان بأربع ركوعات، يعني بالركعة الأولى يقرأ جهرية ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يعيد القراءة مرة ثانية، ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يكبر ويسجد. يعني كل ركعة فيها ركوعين. بعض أهل العلم يقول واجب الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فافزعوا إلى الصلاة، وبعضهم يرى أنها سنة، والصحيح أنها تصلى حتى لو منفرد، اللي ما قدر يصلي جماعي يصلي منفرد، أنت بالشاليه، أنت في البر، أنت في أي مكان، حتى لو بمصحف، افتح المصحف وصلي بأهلك، مر أهلكم، مر أولادكم، ترى هذه سنة قد يهجرها بعض الناس، بعض الناس حتى ما يعرف كيفية الصلاة، والأصل فيها الخشوع. شوفوا الناس اليوم لما يصير كسوف الشمس أو خسوف القمر قاعدين بالمنظار يطالعون يصورون ومستانسين ويلعبون، لأن القلوب ليست للأسف، يعني ما في موعظة، ما في خوف من رب العالمين، ما في شكر لله على هذه النعمة، ما في فزع من يوم القيامة. الصلاة بعضهم ما يصليها، ما يعرف شيء اسمه صلاة خسوف، عندها ظواهر ونطالعها ونصورها ونضحك ونستانس. لا، حتى اللي ما تصلي تستغفر تدعي. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وبس، فزع هرع إلى الصلاة، مسرعا إلى الصلاة، وظل يصلي حتى انجلت. يعني حتى لو صلينا ساعة والقمر للحين ما طلع، نجلس نستغفر ندعو نذكر الله، لأن هذا وقت الدعاء والعبادة. يا جماعة ما نصلي إلا إذا شفنا القمر، طبعا لو صار شيء يحجب ما تصلي، فإذا رأيتم ذلك. طيب إذا رأينا احنا في الخليج، الدول العربية وغيرها، بأي مكان، نبي المساجد تمتلئ، نريد الأئمة الأربعاء القادم من الساعة 10 يصلون للساعة 12، المشكلة ساعة 10 إلى 12 صلاة. لو صارت الصلاة ساعة، طيب نص ساعة قبلها نص ساعة بعدها ذكر عبادة استغفار قرآن، لأن هذا وقت العبادة. الصيف أنا أعرف أن بعض الناس يسهر، بعض الناس ما عنده يعني شغل، بعض الناس خلصوا مدارسهم، بعض الناس إجازة، بعض الناس ينام بالنهار يسهر بالليل. هذه فرصة لإحياء هذه العبادة. إحنا بإذن الله عز وجل إذا حصلت هذه يعني الظاهرة في مسجد جابر العلي في جنوب السرة، بإذن الله أحد القراء راح يصلي فينا، وراح نتواجد ونسوي موعظة إن شاء الله حتى بعد هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس بعد الصلاة. إحنا راح نصلي، ومن أحب أن يشاركنا في مسجد جابر العلي بجنوب السرة حياها الله. إحنا الصلاة قد تبدأ من العشر، وقد لا تنتهي إلا بالـ12. نعم هي صلاة طويلة، هي صلاة متعبة، قد نختصرها إلى ساعة، لكن ينبغي ألا نميت هذه السنة. يا جماعة النبي بكى، يقول أحد الصحابة سمعته في سجوده في صلاة الخسوف يبكي ويقول: اللهم لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا وهم يستغفرون. آية من آيات الله، إن حصلت يوم الأربعاء القادم فلتحيى المساجد ولتنشر المصاحف وليقوم الناس لرب العالمين وليصلي الناس في بيوتهم ومساجدهم حتى تنجلي هذه الظاهرة ويعود الأمر كما كان. إنها موعظة وآية من آيات الله. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.